مفارقش ابدا ابدا احسان ده مفارقش وانا لسه في رحم الام رحمة شالتني وما سابتنيش مفارقش ابدا ابدا احسان ده مفارقنيش وانا لسه في رحم الام رحمة شالتني وما سابتنيش مرات عدت مرات سند مرات شدد وانا وياه والمرات التانية ما بعد ارجع والقاك ما نسيتنيش مرات عدت مرات سند مرات شدد وانا وياك والمرات التانية ما بعد ارجع والقاك ما نسيتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش وانا لسه في رحم الام رحمة شالتني وما سابتني وما بلاقي النفس انهار تحت رحاية شك وضيق والنوم هارب مني اطالب وجهك واصرخ ما تسيبنيش وما بلاقي النفس انهار تحت رحاية شك وضيق والنوم هارب مني بطالب وجهك واصرخ ما تسيبنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش وانا لسه في رحم الام رحمة شالتني وما سابتنيش وما تحارب وانا في القارب بالموجة والريح والخوف وابقى بنازع في هزع رابع تيجي تدافع عني اعيش وما تحارب وانا في القارب بالموجة والريح والخوف وابقى بنازع في هزع رابع تيجي تدافع عني اعيش ما فارق أبدا أبدا أحسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش أبدا أبدا أحسانك ده ما فارقنيش وأنا لسه في رحم الأم الرحمة شالتني وما سابتني دوّد قلبي حنانك سيدي سابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهي دوب قلبي حنانك سيدي سابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسان ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش وانا لسه في رحم الام الرحمة شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش وانا لسه في رحم رحمة شالتني وما سابتني اللي فات سلمناه لك واللي جاي بنديه لك انت امين ما بتنسى وعدك تجاوب اللي بينده لك اللي فات سلمناه اللي جاي بيدي أولى. انت امين ما بتنسى وعدك تجاوب اللي بين ده أولى. وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كامل سور نار. وحدك انت